أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أكرمنا بلغون الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم انشر علينا رحمتك، وألبسنا عافيتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله سيتمحور حول صورة من صور القرآن الكريم، ألا وهي صورة يوسف عليه السلام. كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من بين محاور القرآن الثلاث كما أحصاها العلماء محور القصص القرآني، أو القصص التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تشغل يعني في آيات القرآن ما يقرب من ثلثها. لابد أن الله سبحانه وتعالى لم يخص هذا الكتاب الكريم بهذا الكم الهائل من القصص، وخصوصا لقصص الأنبياء، إلا وأن فيها عبرة بكل تأكيد. لذلك سورة يوسف عليه السلام احتوت في ثناياها على أحسن ما تلا الله سبحانه وتعالى وذكره من القصص. ليس بشهادة أحد من البشر، بل بشهادة منزل القرآن سبحانه وتعالى. لكن درسنا اليوم إن شاء الله وللي في تفاصيل القصة التي سردها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، لأن أحداث القصة دقنشرا لان معلوم عندنا جميعا، يعني قاعد بيلاقين حد إلى السن أن تفاصيل قصة يوسف عليه السلام بما فيها من بدايتها إلى نهايتها. إلا أنه أردت إن شاء الله من خلال هذا الدرس أن نقوم برحلة إيمانية، ولعل هذا من بين الأهداف التي وضعها الله سبحانه وتعالى للقصص في القرآن. سغد عد الإنسان يتأمل الآيات بقلبه قبل أن يتأملها بنظره أو بسمعه، سغد عد نوض إلى هذه الدرجة بكل تأكيد. سوف نصل إلى أن هذه الرحلة الإيمانية من خلال هذه الآيات أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى أورد هذه الصورة أو هذه القصة به نعزز إن شاء الله إيماننا. خطر قد مشي نعد نتأمل في هذه الآيات التي أوردها الله سبحانه وتعالى في الصورة، نؤكد الإيمان الذي به تصلح حياة الإنسان. خطر من غير الإيمان، لأن الإيمان بمفهومه أننا نضع قاعدة، خاطر بغير قاعدة الإيمان لا نستطيع أن نبني بعد ذلك أي حكم أو أي سلوك أو أي تصرف. يعاد لو الآن حاولنا أن نعرض، وبكل تأكيد واللي خسن بأكل الآيات الواردة في هذه الصورة، وإنما سنحاول إن شاء الله أن نقف على بعضها أو على معاني بعض هذه الآيات التي ركز الله تعالى فيها جانب الإيمان في هذه الصورة وفي ثنايا القصة التي أوردها في الصورة. يبدأ الله سبحانه وتعالى هذه الصورة، لحظة لو نتأمل بدايتها ونهايتها، وسوف نحاول أن تكون جولتنا إن شاء الله أو رحلتنا الإيمانية في السورة من خلال آياتها تقريبا من غير ترتيب، وإنما نركز على أهم ما يمكن أن يكون من آيات إيمانية. نبدأ سوبدا. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لاحظت معايا هذه الكلمة لعلكم تعقلون؟ يعني ربي سبحانه وتعالى يريد منا الآن أن نعمل عقولنا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لاحظت هذه البداية التي أكد الله سبحانه وتعالى فيها على ضرورة إعمال العقل لأن هذا القرآن. لن يستطيع المؤمن أن يفهم، يعني أن يثير في نفسه وفي قلبه ما يكون للإيمان، الحس بالإيمان، إلا إذا حاولنا أن نعمل عقولنا، وهذا الذي سوف نحاول إن شاء الله. ثم إذا أبعدنا عن نفوسنا الغفلة خطر الإيمان، وهذا الذي سوف نراه الحياة من خلال هذه القصة لإنسان ولبشر، وهو نبي من الأنبياء وهو يوسف عليه السلام، دي إن شاء الله يعيشه جميعنا جعل كنا نتعاش هذه الدنيا. ولكن المشكلة في عدم الإيمان الحقيقي أو الإيمان العميق أو الإيمان المثمر إلا نصوى إلى سلوك وإلى قلوب مطمئنة، وهذا الذي نرجوه إن شاء الله أن يجعل قلوبنا عامرة بالإيمان. سقد عاد تحس هذا نصل إلى الإيمان العميق، الإيمان المثمر، نبتعد عن الغفلة التي تكون في الحياة، يغلب مدن وأكثر. ولعل الله تعالى في هذه السورة استعمل كثيرا في آياتها أو من خلال آياتها، ولكن أكثر الناس ساتبي دمارو سورة يوسف اقرأ فيها تجد أن الله تعالى استعمل هذه العبارة، ولكن أكثر الناس يغلب مدن في الحياة يكون له غفلة، بعيد عن الإيمان، بعيد عن مؤثرات الإيمان ولا وهي القرآن المبين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وسيرة الأنبياء جميعا. سنعد عدنا إلى سيرة الأنبياء أكيد نصل إلى الإيمان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في آخر السورة، لاحظت هذا بدايتها، آخر السورة الله سبحانه وتعالى يقول فيها لقد كان في قصصهم عبرة. والعبرة سنفهم دين الدرس، دين ما نستفيده ونعتبر به، ولا يعتبر إلا من كان صاحب عقل. إن في ذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأصحاب الألباب، يعني أصحاب العقول. لاحظ ربي سبحانه وتعالى في البداية يقول لعلكم تعقلون لأولي الألباب. هؤلاء أولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. لاحظت هذا الحديث الذي أورده رب سبحانه وتعالى ليويد هذه الأحداث وما ذكر فيها في هذه الصورة في هذه القصة ليوسف عليه السلام، وجد جنشرالان مكذوب ولا مفترى، وإنما جنشرالان أكد الله تعالى أحداثه بما أوحاه الله سبحانه وتعالى من علم الغيب لرسوله ولجميع المؤمنين الذين يقرؤون هذه السورة. سقد عاد نتأملها، الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذا المعنى أن في هذه التفاصيل لهذه القصة وأحداثها هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أو لقوم يؤمنون في قراءة ورش. يعاد هذه يعني العبرة وهذه الهداية وهذه الرحمة للمؤمنين في هذه القصة لقد كان في قصصهم. يعاد أحسن القصص قد رواه الله سبحانه وتعالى لرسوله وذكره الله تعالى في هذه السورة لرسوله ولنا جميعا. يعاد نأتي الآن إلى بعض الآيات التي تؤكد هذا المعنى. لاحظ ربي سبحانه وتعالى يقول كما قلت سوف لا أخذ يعني في الصورة الأحداث بالتتابع إلا قدر المستطاع. ربي سبحانه وتعالى في بداية الصورة دائما يقول على لسان يوسف عليه السلام أو كما قال الله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لحظة هذه الآية بمفهومها الإيماني يعني قصدك ذاني سنعد نفهم أن هذا الأب الذي نصح كما هو معلوم يعني في هذا الكلام الذي قاله يعقوب عليه السلام لرؤية التي ذكرها وقصها يحكي سيرجت سباباس دون يرقب، لكن لحظة هنا الأب يوجه ولده إلى أن لا يقص هذه يعني الرؤية على إخوته. هامي هنا جانب نفهمه أن الله تعالى ذكر على لسان يعقوب أنه إخوته سيكيدون له كيدا، هذا الكيد يعني سيمكرون به. اسمني وسنديس، هناك عامل مهم جدا للشيطان في تغيير القلوب، ولعل من أسوأ الأخلاق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي نتيجة لعدم الإيمان. هناك إيمان سيكون هناك فيه ما يكون الأخلاق الطيبة أمشي النير هو الإيمان المثمر، لكن سغدع حد غير مؤمن سيعطي للشيطان فرصة، وأول ما يكون من آثار الأخلاق السيئة وهو الحسد. دين دانيلان وقع فيه إخوة يوسف بعدم إيمانهم بما قسم الله تعالى بينهم من أرزاق وما فضل الله تعالى به بعضهم على بعض، وهذا الذي هو الواقع في الحياة. سقد عد الحاسد أول آثار الحسد هو عدم الإيمان. سقد عد تمن ربي لا تحسد أحدا، والحسد يعطي للشيطان فرصة أن يقود الإنسان. لحظة هنا الأب أكد يعقوب عليه السلام ليوسف أنه إذا قص رؤياه على إخوته سيكيدون له، وأكد له أن الشيطان للإنسان عدو مبين. لنسأل أنفسنا أو سنديمة لكن تحس بأثر الشيطان فينا، خصوصا سقد عد ننظر إلى النعمة التي أنعمها الله تعالى على بعض الناس وفضلهم بها بتنتحس داخل نفوسنا. فمن أطاع هواه وأعطى للشيطان فرصة أكيد أن الشيطان سوف يدفعه إلى الحسد، والحسد ينتج أشياء من أسوأها. لحظة أن إخوة يوسف كذبوا افتروا كادوا يعني شرسن فبنسن، بعد ذلك أرادوا أن يقترفوا، فعلا لو فعلوه لكان ذنبا عظيما عند الله سبحانه وتعالى وهو قتل يوسف. خطر الحاسد الغير مؤمن بما قضى الله تعالى وقدر ينتج عن ذلك أسبابا وأخلاقا كثيرة. لو كان الدب هذا في واقع الحياة الآن نجد هناك كثير من الصور تؤكد أن الذي لا يؤمن بالله تعالى سيصل إلى مثل هذه الأفعال. إعاد ربي سبحانه وتعالى أكد على لساني يعقوب هذا المعنى أن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومع الذكر في هذه الصورة ربي سبحانه وتعالى ذكر الشيطان 3 مرات، وحتى أن العلماء قالوا أن سورة يوسف تشمل كل مناحي الحياة، اشتملت على الرئيس والمرؤوس، على الجاهل والعالم، على الحاسد والمحسود، على كل أصناف الناس ربي سبحانه وتعالى يذكرتم في هذه الصورة. وهذا الذي كان لإخوة يوسف كان نموذج لذلك، ومنه الشيطان. ربي سبحانه وتعالى ذكر الشيطان في 3 مواضع تؤكد جانبا، سنعد نتأمل الصورة أن نفهم أن الشيطان يوسوس للإنسان، ويدعوه إلى فعل الشر. إن الشيطان الإنسان عدو مبين ومن عداوته. لحظة لو نأتي إلى الآية التي ذكر فيها الشيطان من خلال هذه الصورة في رؤية التي فسرها أو عبرها يوسف عليه السلام لذلك الصديقين أو الفتيين اللذين دخل معه السجن بعد ومني. قال الله تعالى: قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هنا المفسرون قالوا الذي نسى هو الفتى الذي ذكر، يعني وني الناس اذكرني عند الملك لأنه كان يشعر بالظلم، الملك لم يكن معلوم يعرف بأنه موجود في السجن. لكن من تفسير هناك من يقول أن الذي نسي ذكر ربه هو يوسف عليه السلام لما التجأ إلى غير الله، لأن هذه الصورة بالذات يعني أول أساس الإيمان هو أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأن هو الأساس الذي ينبني عليه كل ما يكون من مراحل الإيمان في جميع حياة أو في كل أطوار حياة الإنسان. سيس هنا يوسف عليه السلام لما نسي أن الله هو الذي معه في كل مكان، لذلك لجأ إلى هذا فقال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ثم ربي سبحانه وتعالى ذكر لنا ما يكون للشيطان وهو النتيجة. لحظة أن الأب توقع من الإخوة أن يكيدوا لأخيهم سغدعة السنن النتيجة، ولكن مع ذلك والسنن ما وسنحكي ترجتس، مع ذلك قد أساء إليه ومن يوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش ذكر قال قد أحسن وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ديني الآن هذا النزغ نفهم أن الشيطان له تأثير، يعاد أو اسم ما الذي يبعد الشيطان عن الإنسان؟ أكيد أن الذي يبعده هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه. نعود الآن إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من آثار الإيمان الصادق. أول أثر للمؤمن الصادق بإيمانه بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات وآيات هذه الصورة موقف يعقوب عليه السلام سيزدوس طرواس ننس بأن يوسف قد أكله الذئب. لاحظوا موقف يوسف عليه السلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لكن لحظة المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره أول خلق يكون له هو الصبر، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصبر عند الصدمة الأولى، والصبر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم هو شطر الإيمان أو نصف الإيمان. سقد علي الجنحد ربي سبحانه وتعالى مكنه من الصبر، وهذا الصبر الذي كان لكل الأنبياء وبصور مختلفة، منهم صبر يعقوب عليه السلام في هذا الابتلاء الذي ابتلى الله تعالى به. أو اسم نحن في هذه الدنيا هل نبتلى بمثل هذه الأشياء؟ بكل تأكيد بل الجنحد سجنقع إلا في هذه الدنيا مبتلا، هناك مبتلا في صحته، هناك مبتلا في ولده، هناك مبتلا في ماله، هناك مبتلا في جميع، يعني يغلب، لأن الله تعالى أكد لنا أن هذه الدنيا هي دار للعمل ودار للابتلاء، وهذا الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به المؤمنين في الدنيا بالخصوص. تغدعد المؤمن عرف هذا ماذا يقابل بإيمانه ما يكون من الابتلاء؟ بكل تأكيد أديني أمشينا يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. دقني ولنا نبهان يوسي فهم أن الصبر هنا لحظة صبر يعقوب عليه السلام صبر مؤمن محتسب لي يعني أجره عند الله سبحانه وتعالى، بل هو صبر وجه صبر فقط صبر جميل. والصبر الجميل كما يعني يبينه العلماء أنه ليس فيه لا جزع ولا تدمر. خطر الجنحد سغى يصاب ثم يتدمر ثم بعد ذلك يعني يظهر ما يكون لآثار يعني وزيتبين سيل الحلتني اللذيس بعد ذلك يلجأ إلى الصبر، فهذا لا يكون صبر المؤمن، وإنما صبر المؤمن يكون عند الصدمة الأولى، لحظة أجاب، لأن الابتلاء كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون للأقرب أو الأفضل إلى الله سبحانه وتعالى. قد مشيت على جنح مؤمن، إذا كنت تحب الله فانتظر ابتلاءه، وابتلاءات الله تعالى للمؤمن تزيده قربا من الله سبحانه وتعالى وتكفر عنه ذنوبه، بعكس الكافر. الكافر عندما يبلى ربي سبحانه وتعالى يصيبه لعله يتذكر أو يرجع، لا يزداد من الله تعالى إلا بعدا. والله تعالى عندما يزيد للمؤمن ابتلاء وشدة في البلاء كذلك يكون نتيجته وعاقبته خير، سواء مني صبر يوسف أو يعقوب عليه السلام ازداد أكثر، سيبيس ربي سبحانه وتعالى ولده الثاني، بل ليس الثاني فقط وإنما ثلاث. خطر سي يوين يوانسن بن يمين إلى يوسف عليه السلام لما أصبح عزيزا لمصر، ربي سبحانه وتعالى بين لنا أن يعقوب عليه السلام سيزدول يعني طرواس احكانس تنفسني وانسن كيف بقي عند العزيز واتهم بالسرقة في المكين يعني في ما اتخذه يعني نجو يوسف عليه السلام لكي يبقي عنده أخاه. فرب سبحانه وتعالى لاحظوا يعيد يعقوب عليه السلام نفس الجواب، فصبر جميل بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا. لحظة المؤمن هنا ترتفع درجة إيمانه، دغ اليقين بالله سبحانه وتعالى، إيمانه بالله لازال مستمسكا صلبا، بل أكثر من ذلك يؤمن بأنه سيأتيه الله بهم جميعا، دغ إيمانه بالله متأكد في يوسف ونجاته. نأتي إلى آيات أخرى في موقف آخر من مواقف الإيمان، نحاول أن نأخذ الآيات بعضها بعضا لكي نؤكد جوانب الإيمان وخصوصا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ربي ذكر لنا عن يوسف عليه السلام أن إخوته كادوا له ألقوه في الجب كلينتيرس، لكن لحظة الحاسد يريد ويتمنى زوال النعمة من المحسود، وأسوأ الحسد حسد الفعل. خطر سغد عدي الجنحد حسد إنسان ممكن يحسده بقلبه يتمنى زوال النعمة منه، وأسوأ من ذلك الحسد إذا تحول إلى قول أو إلى فعل. ديندني لن جين أو أيتمس يوسف عليه السلام فأخذوه وأبعدوه عن أبيهم، وليس له ذنب إلا أن أباه كان يحبه بابا سيخسد. فالغيرة التي كانت في قلوبهم والحسد الذي كان يملأ قلوبهم أخذوه عن أبيهم وألقوه في الجب. ماذا كانوا يرجون له؟ إما موت أو بعد لكي لا يعود أبدا. يغلب مد من الظالمين ومن الحاسدين قد يكون فعلهم هذا، ولكن هل الأمور التي تسير في الحياة نحن الذين نتحكم فيها؟ أبدا. هناك قوة وقدرة هي التي تسيطر على الكون وتسير أي أمر فيه دقيق، ولا يعرف ذلك إلا المؤمن. سمن ربي سبحانه وتعالى بلطف منه وبمعرفة منه أنقذ يوسف بشيء لم يكن متوقعا أبدا، بل أكثر من ذلك ربي سبحانه وتعالى يقول لنا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لحظة ماذا يقول الله تعالى بعد ذلك؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث. مدام ربي سبحانه وتعالى بلطفه وعلمه، لأن الله تعالى عليم حكيم، علمه لا يحاط به ولا يحيط به أي مخلوق من المخلوقات، ولا يحدث شيء في الكون لتسير إشراء في هذا الكون صغير أم كبير إلا بحكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته. لحظة ربي سبحانه وتعالى هنا يقول ولنعلمه من تاويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يغلب هنا لحظة يغلب مد لا يعلم هذه الحقيقة أن الله غالب على أمره. وجد إرادتنا وجد مشيئتنا وجد إرادة الحاسد ولا الظالم إلا يتعدى، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير. الله غالب على أمره. أرادوا أن يلقوه، يعني لما ألقوه في البئر ربي سبحانه وتعالى رفع من شأنه من حيث لا يدرون، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. لو كان يتمس لنسنن أن إلقاءه لهم أو إلقاؤهم له في البئر دي غدا عاد غرس إنشان النلان أصصوا إليه أذلاء وبألسنتهم ينطقون ويعززون. أيها العزيز دول سينا كانوا يكلمون ويشهدون له بصفات الكمال والحسن، إن نراك من المحسنين. سي انكشف لهم الأمر قالوا، يعني لحظة هذا الذي كان تأكيدا لغلبة أمر الله سبحانه وتعالى، أني يخص ربي أجد أني نخص، لربما ما نريده لا يكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى إذا شاء ذلك. أني لك دلتغست في هذه الحياة يغلب نشن نرى الشر في كد، يعني في بعض الأمور من ظاهر الحياة تبين نقد باللي الشر، لكن ذلك خير عند الله سبحانه وتعالى. والعكس صحيح، قد نرى الخير في الشيء الذي نراه خير لكن هو الشر الذي لا يعلم حقيقته إلى الله سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره، فإذا كان الله غالبا على أمره لا تكون إلا إرادته ولا يكون إلا أمره، لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ما يستخلصه المؤمن من هذه العبرة. خطر سغد عاد نفهم أن يوسف عليه السلام لما كان على عرش مصر كان هو يعني العزيز في ذلك الوقت، يعني في المرتبة الأولى بعد الملك سيزو سينيتماس، قالوا لقد آثرك الله علينا. حسن أن الذي كان أراده الله تعالى أن يكون عليهم هم مؤثورا، يعني ربي سبحانه وتعالى يفضل تغفسا نتنين دوتا، لكن تفضيل الله تعالى له للغي بشك نتني جراس دوتا، وإنما أن يكون عزيزا على مصر وما كان يجاورها، بل الناس كانوا يقصدونه من كل مكان. يعد في هذا الموقف كذلك ما يدل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم رب سبحانه وتعالى يذكر لنا في هذا المقام الذي مكن فيه ليوسف عليه السلام لما خرج من السجن في القصة المعلومة بعد الرؤية التي رآها الملك، وأراد يوسف عليه السلام كذلك أن يبرئ نفسه، وهنا كان صبر يوسف عليه السلام صبر المؤمن المحتسب في المواقف كثيرة، أولها موقف الظلم وموقف الغواية. تلك المرأة التي نشأ في بيتها لولا إيمانه بالله سبحانه وتعالى لما استطاع أن يبتعد عن الوقوع فيما كانت تريده تلك المرأة، بل اتخذت كل الوسائل. لاحظ ربي سبحانه وتعالى يقول على لسان يوسف عليه السلام لما دعته فقالت له هيت لك، لاحظت ماذا يقول؟ كلام مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يقول ما عاذ الله إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح الظالمون. تكفي هذه الآية لكل مؤمن لو تأملها. إذن ربي سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام في موقف صبر المؤمن على نزوات النفس وشهواتها. قد مشرع الإنسان يعلم مقام ربه يقول هذا الكلام الذي يؤكد بإيمانه الصادق. ما عاد الله، إنه ربي أحسن مثواي. المفسرون قالوا أن هذه الآية لها معنيان، معنى فيها ذكر لفضل الله سبحانه وتعالى، خطر المؤمن دائما لا ينسى فضل الله عليه وفضل الله على يوسف، لحظة كإنسان شعر بفضل الله عليه، أنلا وقع له في حياته من ظلم، لكن ربي سبحانه وتعالى كان قد أنقذه وأوصله إلى نتيجة لم يكن يتوقعها، بيع يتوزنز ديشمج في سوق العبيد، وهو الابتلاء الذي ابتلاه الله تعالى به، ابتلي ببعده عن أهله، لكن ربي سبحانه وتعالى عوضه بمحبة لم يكن يعلمها، عوضه بأن يعيش في قصر فلم ينس فضل الله عليه. يحدث في واقع الحياة للناس، يغلب ميدن ربي سبحانه وتعالى، ينعم عليه بنعم، لكن هل يقابل النعمة بالشكر أم بالظلم؟ لأن أسوأ الظلم من الإنسان لربه أنه لا يعترف له بنعمه عليه. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الصورة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فالشاكر يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر من العبادة، لحظت في سؤال عائشة رضي الله عنها لما رأته يكثر من التهجد ومن الصلاة ومن القيام، فسألت يعني هامش تنتوضي لهذه الدرجة والله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. جواب الرسول صلى الله عليه وسلم كان جواب المعترف بفضل الله عليه، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نسأل الله تعالى أن نكون من الشاكرين. سقد الإنسان عرف فضل الله عليه فكان من الشاكرين، يجيب مثل هذا الجواب: ما عاد الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. في مفهوم معرفة النعمة لله والإيمان به والاعتراف بفضله، مفهوم الآخر هو كذلك فضل الناس عليه، يفكر أن ذلك الرجل الذي اشتراه أكرمه وأحسن إليه رباه وأراد أن يتخذه ولد، ليس من يعني الإيمان أن نقابل الإساءة بالإحسان، لأن الذي يكون محسنا ديما يتفكر الخير، نوسي الجديس الخير، ولكن غير المؤمن ديما يتعادى دبرهوش، لا يذكر خير الناس عليه، بل ممكن أن يكون يسيء إلى اليد التي امتدت إليه، يغلب مدن يحسن إليهم، فأول من يسيء إليه هو الذي أحسن. حتى الذين يكونون يائسين من الإحسان إلى الناس يقولون: اتقي شر من أحسنت إليه. ولكن المؤمن ديما يفعل الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. ثم موقف آخر من مواقف الإيمان ليوسف عليه السلام، لما اجتمع عليه البلاء واشتد، نسوة المدينة كلهن اجتمعن، وخصوصا من تنين اللانس، من يعني سرات القوم، من أغنيائهم ومن يعني علية القوم في ذلك يعني الوقت، فكلهن كن يريدن من يوسف أن يقع فيما كان يراد له. لحظة يوسف ماذا يجيب عن ذلك؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قوة يوسف عليه السلام السن أنه إنسان ضعيف، له دوافع النفس التي تضعف عند نقص الإيمان، يعني سقد عاد يوضي الحد إلى درجة الشدة. هنا يوسف عليه السلام عرف أن الملتجأ الذي فيه خيره هو الله سبحانه وتعالى، سمني ربي سبحانه وتعالى أكد أنه استجاب دعاءه، فسمع دعاءه واستجاب له، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إذن ربي سبحانه وتعالى عالم، ولما لا نكون مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ملتجئين إليه. لاحظت في مواقف أخرى، ممكن إن يعني مواقف الإيمان ورحلة الإيمان في هذه القصة وهذه الصورة طويلة وكثيرة. سيسن موقف يوسف عليه السلام لما رفع الله تعالى من شأنه يغلب مدن سغد عاد ربي سبحانه وتعالى سيليس شمس ليس بإرادته ولا بعلمه ولا بقدرته، وهذا الواقع. يعني يغلب مدن سغد، نتأمل هم يودي ذلك المكان لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن يغلب مدن لا يقابلون ما يكون من رفع مقامهم في الدنيا بما يمكن أن يكون من درجات الدنيا، لا يقابلون ذلك بالشكر، بل اتعاد سببا للطغيان، سببا لتجاوز الحدود، بل ربما يكون به ضياع آخرته. سمن ربي سبحانه وتعالى يقول لنا أو يذكر هذه الآية، ديما تخيلوا معي المشاهد باش كتخيل الآية عندما يضعها الله تعالى في موضعها. فالله تعالى قال بعد أن بين مقام يوسف عليه السلام لما خرج من السجن كما قلت في القصة معلومة، إناس الملك لما أراد أن يستخلصه لنفسه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بعدها ربي سبحانه وتعالى يأتي لنا بهذه الآية التي لها دلالات إيمانية واسعة جدا. لاحظ ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الآية الأولى في بداية السورة، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث. لكن ربي داني لاحظت لما رفع من شأنه فأصبح عزيز مصر، فأصبح هو الذي يمتلك أو يسير خزائن تلك المدينة بأمر من الملك، بموافقة من الملك. ربي سبحانه وتعالى يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء. ربي سبحانه وتعالى هنا يؤكد: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لحظة آخر الآية: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. خطر قاع مشيد عاد شان دنيت لا بد أن يكون له نهاية، ونهايته لمن عرف قدر ربه في النعمة التي أنعمه عليه. لحظة يوسف عليه السلام لم تطغيه النعمة أبدا، حتى لما جاءه إخوته أدلاء صغيرين سنة 62 كان قادرا أن على الأقل يشفي غليله فيه، يأخذ حقه منهم. أما شيء لن صدرت انت تني صدرت، لكن أكان يوسف من الذين طغوا وتجبروا لما رفع الله تعالى من شأنهم؟ بل أبدا، بل زاده ذلك تواضعا حتى أن إخوته سيجدسين، وتحققت رؤياه لما رفع أبويه على العرش فخروا له سجدا. يناسب بس: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ربي سبحانه وتعالى حقق له ما كان قد رآه، ولكن مع ذلك وسنفكر ييتمس حتى الإساءة إليه، بل بدأت الحديث عن نعمة الله تعالى عليه أن قال: وإذا خرجني من السجن وسني ولذكر حتى ما كان من إساءة إخوته، بل حتى ما كان من إساءة إخوته يروا السبب والأمر الذي كان به ذلك إلى الشيطان وليس لإخوته. ألا يكون ذلك من شأن المؤمن المتقي؟ ولكن أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم الله سبحانه وتعالى يأتي لنا في أواخر هذه الصورة بدعاء يوسف عليه السلام، دعاء الذي يكون مؤمنا محتسبا أجره عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك سغندول، يعني قبل أن نقرأ هذا الدعاء ونختم به ما يكون لرحلة الإيمان، أدعو كل مؤمن ومؤمنة أن يعود إلى الصورة فيتأملها، أعيد قراءتها، أعود سعزة، وخصوصا آخرة، فإذا قرأتها بقلبك سوف تشعر بهذا الدعاء الذي ختم به يوسف عليه السلام، وحتى أن الله تعالى ختم بها ذكر ما يكون لهذه القصة فقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لاحظوا إيمان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، عارف لفضله عليه، السن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمه بهذه النعمة وأنه رفع من شأنه، ثم ها هذا الإله الذي به يكون أساس الإيمان وبه تتم رحلة الحياة. خطر بندم مهما كانت درجته، مهما كانت حياته صعبة أم سهلة، ابتلاءات الله تعالى فيه له تكون كثيرة، لكن المؤمن أول ما يقابل به ابتلاء الله تعالى هو صبره على ما ابتلاه الله تعالى به، ثم أنه يعرف النعمة لله تعالى. والله يؤكد لنا أن الذين يحتسبون أمرهم وأجرهم عند الله تعالى ويشكرونه فلا يكون لهم من الله إلا المزيد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين فهموا معاني هذه السورة وازدادوا إيمانا وعرفوا حقيقة فضل الله سبحانه وتعالى. ولعل كما قلت هذه السورة بمعانيها الواسعة الإيمانية سغدعت تأملها المؤمن لشك أنه سوف يخرج بنتيجة تؤكد له أنه يجب عليه أن يؤمن بالله تعالى إيمانا صادقا ويعلم أن أجره عند الله أفضل في الآخرة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل لنا قلوبا صادقة مليئة بإيمانك، راضية بقضائك، قانعة بعطائك، محتسبة الأجر عندك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.